الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الإقرار. ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء كإقراره في صحته لعدم تهمته فيه إلا في إقراره، أي إقرار المريض بالمال لوارثه، على إقراره بأن يقول له علي كذا، أو يكون المريض عليه دين فيقر بقبضه منه، فلا يقبل هذا الإقرار من المريض لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تبينا أن من الأمور التي يبين بها الحق ويظهر الشهادة، وكذلك الإقرار. وبدأنا الكلام على معنى الإقرار وممن يصح وما يتعلق بذلك من الأمور، ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة إقرار المريض في حال مرضه بشيء، فقال: ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارثه. بمعنى أن الإنسان المريض ولو كان المرض مرضا يخشى منه الموت، ولو مات من هذا المرض، فإن إقراره يعتبر كإقراره في حال صحته لعدم تهمته في مثل هذه الأمور بشيء، إلا إذا أقر بشيء من المال لأحد الورثة، فإنه في هذه الحال لا يقبل إلا ببينة أو بإجازة الورثة، لأنه متهم بمحاباته، فيريد أن يبره أو يحسن إليه في ظنه، وهو يفوت على بقية الورثة بعض حقهم، فلا يقبل منه إقراره لوارث بشيء من المال، لأنه متهم بمحاباته له ما دام في حال مرضه، فلا يقبل إلا ببينة تدل على استحقاق ذلك الإنسان لهذا المال بموجب معاملة أو شهود ونحو ذلك، أو أن الورثة يجيزون هذا الإقرار، بقية الورثة يجيزون هذا الإقرار. قال: أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه، كما لو أن المريض دائن لأحد الورثة بمال، فقال: إنني قبضت هذا المال من هذا الشخص الذي هو من ورثته، فلا يقبل قوله هذا إلا ببينة تدل على ذلك. وإن أقر المريض لامرأته بصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، لأن الزوجية تدلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفق. قال: وإن أقر إنسان مريض لزوجته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، يعني إنسان أقر بأن في ذمته صداق امرأته، فهذا الإقرار إظهار وبيان أنه لم يوفي الحق الواجب عليه، والصداق واجب عليه بالعقد، فإنه وجب عليه بمجرد العقد، لكنه اعترف بأنه لم يوفي هذا الدين الذي ثبت عليه وهو ثابت من قبل، ففي هذه الحال يقبل إقراره بعدم وفائه بالصداق لامرأته. لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره حينئذ إخبار بأنه لم يوفه ولم يعطها مهرها. ولو أقر المريض أنه كان أبانها أي لزوجته في صحته لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدق، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده. ثم بعد هذا ذكر مسألة، قال لو أن إنسانا مريضا مرضا يخشى منه الموت فأقر في حالي هذا المرض بأنه قد أبان زوجته بمعنى أنه طلقها في الوقت الذي كان فيه صحيحا، فما الحكم؟ قال الطلاق يقع ويعتبر إقراره لكن ترث منه ولو خرجت من العدة قبل وفاته، لأنه في هذه الحال متهم بقصد إسقاط حقها من الإرث فيعامل بنقيض قصده وتورث. فلو أقر في حال مرضه أنه قد أبان زوجته فإنه يقبل منه هذا، لكنها لا يسقط حقها في الميراث إلا إذا صدقته وقالت نعم إنه طلقها قبل أن يمرض، ففي هذه الحال يقبل لأن صاحبة الحق قد اعترفت بأنه قد وقع الطلاق عليها قبل مرضه. أما إذا لم تصدق ونفت هذا الأمر ولم تعلم به ولم يأتي هو ببينة تشهد على ذلك فإنه لا يقبل قوله وترث منه ولو مات بعد خروجها من العدة. وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبية أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له، ثم حدث له ابن لم يلزم إقراره اعتبارا بحالته لأنه كان متهما. يقول إذا أن إنسان أقر في حال مرضه بمال لأحد الورثة ولكن هذا المرض طال، ثم رزق هذا المريض ولدا فصار ذلك الشخص الذي كان وارثا غير وارث، كما لو كان إنسان له ابن ابن وليس له أبناء، إنسان له ابن ابن وليس له أبناء، ليس له ابن، يعني ابن أبو هذا الابن يعتبر قد توفي من فترة وخلف ولدا، فصار عندنا الجد وحفيده، فمرض الجد فأقر بأن لابن ابنه مبلغا من المال، ثم بعد شهر أو شهرين أنجبت زوجته ولدا، أي هذا الجد رزق بولد فصار له ابن، فابن الابن لا يرث مع وجود الابن، فذلك الذي أقر له بالمال كان في السابق وارثا والآن غير وارث، فما حكم هذا الإقرار؟ يقول إن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أي غير وارث، لأن أقر لابن ابنه ولا ابن له ثم حدث له ابن لم يلزم إقراره اعتبارا بحالته لأنه كان متهما، أي اعتبارا بحال إقراره وحال التي وقع فيها الإقرار من ذلك الشخص، فلا يعتبر إقراره ولا يعتد به. لا، لأنه كان متهما، لا أنه أي الإقرار باطل بل هو صحيح موقوف على الإجازة كالوصية لوارث. يقول لا أنه باطل أي لا أن الإقرار باطل وإنما هو يعتبر صحيحا لكنه متهم فيه فيكون موقوفا على إجازة الورثة، فإن أجاز الورثة حينئذ صح لأن الحق لهم، وإن لم يجيزوا فلا يعتبر بإقرار المورث كالوصية لوارث أي لو أن إنسانا أوصى لأحد الورثة بمال فإن هذه الوصية لا تنفذ إلا بإجازة الورثة بعد موت المورث. وإن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء. يقول هناك مسألة معاكسة للمسألة الأولى، لو أن إنسانا أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا فما الحكم؟ قال يصح الإقرار، كما أنه لو كان إنسان له ابن وله ابن ابن فأقر بأن لابن ابنه مال عنده ثم توفي الابن قبل الأب وحينئذ ورث ابن الابن من جده الذي أقر له بمال، فما حكم الإقرار حينئذ؟ قال صحيح، لأنه أقر له في وقت لم يكن فيه ذلك الشخص وارثا لهذا المقر. وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إدّاك، ومسألة العطية ذكرها في الترغيب، والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت كالوصية عكس الإقرار. قال لعدم التهمة إذاك، ومسألة العطية يعني لو أن إنسانا أعطى شخصا مالا على أنه غير وارث فصار عند الموت وارثا فما حكم هذه العطية؟ قال العبرة فيها بحال الموت كالوصية بخلاف الإقرار، فإذا كان حال الموت وارثا فإنها لا تنفذ. والذي يظهر أن العطية معتبر فيها حال إعطائها. وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه لم يؤخذ به إلا بعد عتق إلا مأذونا له فيهما يتعلق بتجارة. يقول وإن أقر قن بمال، القن هو المملوك، يعني الإنسان الذي عليه رق، إذا أقر بمال أو بما يوجب المال كجناية، أقر بأنه اعتدى، أقر بأنه قتل أو كسر أو هدم أو نحو ذلك، لم يؤخذ به إلا بعد عتقه، يعني أنه يتحمل مسؤولية جنايته وإقراره بعد عتقه، إلا إذا كان مأذونا له في التجارة فإنه حينئذ يؤاخذ به ويتحمل سيده ما يترتب على ذلك لأنه هو الذي أذن له. وإن أقر بحد أو طلاق أو قود طرف أخذ به في الحال. يقول إن أقر بحد أي بما يوجب حدا، كما لو أقر بزنا أو شرب أو سرقة فإنه يؤخذ به في الحال، أو أنه أقر بطلاق فإنه يؤخذ بإقراره طلاق، أو أقر بقود في طرف، كما لو أقر أنه قطع يدا أو رجلا أو كسر أو فقأ عينا أو نحو ذلك فإنه يؤخذ به في الحال. وإن أقرت امرأة ولو سفيهة على نفسها بنكاح ولم يدعه، أي النكاح، اثنان قبل إقرارها لأنه حق عليها. يقول هناك مسألة، لو أن امرأة أقرت على نفسها بأنها مزوجة ولم يحصل نزاع بين اثنين في هذا الزواج، لم يدعه اثنان، فما حكم هذا الإقرار؟ قال يقبل، أقرت فلانة بأن زوجها فلان أو بأنها مزوجة. أما لو تنازع ذلك اثنان، كل واحد منهما يقول أنه زوجها، فإقرارها لأحدهما يحتاج إلى بينة. لكن لو لم يدعه اثنان وأقرت به ولو كانت سفيهة فإنه يقبل إقرارها على نفسها بالنكاح لأنه حق عليها ولا تهمة فيه حينئذ. وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه لا يقبل، وهو رواية، والأصح يصح إقرارها جزم به في المنتهى وغيره، وإن أقام ببينتين قدم أسبق الناكحين، فإن جهل فقول ولي فقول ولي، فإن جهله الولي فسخ ولا ترجيح بيد. قال: وإن ادعاه اثنان فما الحكم؟ يقول: يحتاج إلى أن يقيم بينة، فكل من هذين المدعيين نكاح هذه المرأة عليه البينة، فإن كانت بينة أحدهما أسبق في التاريخ فإنها تقدم، فيقدم وأسبق النكاحين، كما لو أن أحدهما ادعى أنه تزوجها يوم الأربعاء والآخر ادعى أنه تزوجها يوم الخميس، فتقدم بينة من كان خبره أنها يوم الأربعاء. فإن جهل أيهما الأسبق فمن يقدم قوله؟ قال: يقدم قول الولي. فإن جهل الولي أيهما الأسبق فإنه يفسخ النكاحان معا ولا ترجيح بيد، يعني لا يرجح أحدهما بكونه قد وضع يده على المرأة أو أنه أخذ المرأة معه ونحو ذلك. ربما يستغرب بعضكم مثل هذه المسألة، لكنها قد تقع، فقد يكون لامرأة ولي غير الأبي، كما لو توفي أبوها وانتقلت الولاية إلى إخوتها، فلها أخ مثلا في مكة وأخ في جدة، فتقدم شخص للأخ الذي في مكة وتقدم شخص للأخ الذي في جدة، فكل منهما عقد على أخته لشخص، وكان الفارق بينهما دقيقة أو دقيقتين، فمن الذي يقدم منهما ويكون زوجا؟ قال: يكون الأسبق. فإن لم يعلم الأسبق كلهم عقد بعد المغرب ولا يدري، فيقول حينئذ يلتغي العقدان ويفسخ العقدان، لأن لا نستطيع تصحيح أي منهما فيفسخان ويعتبران غير صحيحين للإشكال في هذا الأمر. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره، لأن من ملك إن شاء شيئا ملك الإقرار به، فالوكيل يملك عقد البيع الموكل فيه فيصح إقراره به. قال: وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره، لأن من ملك إن شاء شيئا ملك الإقرار به. الولي المجبر هو الأب، الولي المجبر هو الأب، وأما غيرهم من الأولياء فليس له الإجبار، فإذا أقر الأب بالنكاح صح إقراره حينئذ واعتبر، لأنه هو الذي يملك إنشاء العقد، فيملك حينئذ الإقرار به، كالوكيل يملك عقد البيع الموكل فيه فيصح إقراره فيه، يعني كما لو أن إنسانا وكل شخصا ليبيع بضاعته فإنه يقبل إقرار هذا الوكيل بالبيع أو عدم البيع. أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها صح إقراره به. قال: أو أنه أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها، كما لو أن امرأة لها عدد من الإخوة فقالت: لا يزوجني إلا فلان، فلا ينفذ تزويج غيره، وإنما يقتصر عقد النكاح عليه في الولاية له، فحينئذ يعتبر إقراره دون غيره، لأن غيره لا ولاية له حينئذ، لأنه يملك عقد النكاح عليها فملك الإقرار به كالوكيل، لأنه يملك عقد النكاح عليها فملك الإقرار به كالوكيل في البيع ونحو ذلك، فإنه يملك البيع فيملك الإقرار به. ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق حاكم بينهما، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل، يقول من ادعى نكاح صغيرة بيده، يعني امرأة صغيرة السن وهي عنده، فما الحكم؟ قال يفرق الحاكم بينهما، فإذا صدقته بعد بلوغها قبل، لأنه ليس عنده بينات وليس عنده ما يدل على صدق دعواه، مجرد أنه وضع يده على هذه المرأة وقال هذه زوجتي وهي صغيرة دون 9. وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه ولو أسقط به وارثا معروفا، لأنه غير متهم في إقراره، لأنه لا حق للوارث في الحال. مسألة، يقول لو أن إنسانا أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، أقر أنه ابنه، فما الحكم؟ قال يثبت نسبه، ولو أنه ترتب على ذلك إسقاط بعض الورثة، ولو أسقط به وارثا معروفا، لأنه غير متهم في إقراره، لأنه لا حق للوارث في الحال. فإذا أن إنسانا ادعى أن هذا الصبي المجهول أو هذا المجنون المجهول أنه ولده، فإنه يقبل إقراره بنسبه ويلحق به ويصير كما ادعاه، لأن الشارع يتشوف إلى إثبات النسب وإلحاق الإنسان بمن ينتسب إليه. وهذا أمر هام من أمور الشريعة، لأن انتساب الإنسان لأصوله ومعرفته لأصوله يترتب عليها ارتباطه بأسرته ومعرفته لأهله وأقاربه، والإسلام لا يريد أن يبقى أحد مجهولا لا يعرف ارتباطه ببقية أبناء المجتمع. فلهذا يتشوف الشارع بإلحاق النسب بأدنى ملامسة، ومن ذلك ومن أهم ذلك الإقرار. فلو أن إنسانا أقر بنسب صغير ألحق به، ولو ترتب على ذلك تفويت ميراث بعض الأحياء الموجودين من هذا المقر، فإن الاعتبار بإقرار المقر، ويغض النظر عن كل ما يترتب على ذلك من تفويت مصالح دنيوية أو حقوق ونحو ذلك، لأن المعتبر هو ما يتعلق بذات المقر من مال وغيره. إن كان المقر به ميتا ورثه المقر، قال فإن كان المقر به ميتا ورثه المقر، لو كان المقر به ميتا، يعني لو أن إنسان أقر بأنه والد للطفل الذي توفي منذ فترة، فإنه يعتبر إقراره ويؤخذ حقه، ولو كان يترتب على هذا الإقرار أن يرث الحي الميت، لأن هذا فيه مصلحة لذلك الإنسان المجهول النسب. فالإنسان المجهول النسب بهذا الإقرار يرتبط نسبه ببقية أسرته وأهله ولو كان ميتا، لأن له أولاد وله حقوق ونحو ذلك. ولو أنه ترتب على هذا الإقرار أن يرث هذا المقر من مال المقر له بالنسب ونحو ذلك. وشروط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر، وأن لا ينفي به نسبا معروفا. قال من شرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر، يعني أن يكون ممكنا، كما لو أقر بإنسان يصلح أن يكون ولدا له، كأن يكون عمره مثلا 20 والمقر له عمره مثلا 5 أو قريبا منها، فإن هذا يمكن أن يكون ولده. وأيضا أن لا ينفي به نسبا معروفا، بمعنى أنه لا يترتب على إقرارك بأن فلان ولدك نفي نسب ذلك الشخص. فإذا كان ذلك الشخص معروف نسبه، إذا كان ذلك الشخص معروفا نسبه إلى فلان، فدعواك أو إقرارك بالنسب تعتبر دعوة، فهذه لا تقبل لأنها تفوت على الإنسان حقا ثابتا، وحينئذ تصير أو يصير إقرارك دعوا وليس إقرارا. فما دام ذلك الإنسان ثابت نسبه فإقرارك لا يفيده شيئا بل يضره. فمن شروط الإقرار بالنسب أن يكون انتسابه إليك ممكنا، وأن لا يترتب عليه نفي نسب معروف لذلك الإنسان. وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه. إذا كان المقر به مكلفا لا بد من تصديقه، يعني إذا كان الذي أقر الإنسان له بالنسب إنسان مكلف بالغا عاقلا تجاوز تم له 15 سنة أو أنبت أو احتلم وكان عاقلا، فإنه لا بد أن يصدق بهذا الأمر. أما إذا كذبه فلا يعتبر. وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه وأخذ به لحديث لا عذر لمن أقر. وقل إن دعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه وأخذ به لحديث لا عذر لمن أقر، بمعنى أنه لو أن إنسان جاء إليك وادعى عليك بمال أو بعين أو نحوها فصدقته وقلت دعواك بأن هذا الشيء لك صحيح، فما حكم ذلك؟ قال هذا يصح ويترتب عليه آثاره، ومن آثاره أن يؤخذ الحق منك. فلو أن إنسانا جاء إليك وقال هذه السيارة التي بيدك أليست لي؟ فقلت له نعم هي لك، وشهد على هذا شهود، فإنه تؤخذ منك السيارة وتسلم لصاحبها لأنك صدقت ما ادعي به عليك. والإقرار يصح بكل ما أدى معناه، كصدقت أو نعم أو أنا مقر بدعواك أو أنا مقر فقط أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها ونحوه. ثم بعد هذا ذكر ألفاظ الإقرار، فقال الإقرار يصح بكل ما يدل عليه من معنى، بكل ما أدى معنى الإقرار، كقول المدعى عليه صدقت أو قوله نعم أو قوله أنا مقر بدعواك أو أنا مقر بما تقول أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو أحرزها ونحو ذلك من العبارات، كهي صحاح أو نحو ذلك مما يدل على عدم المعارضة فيما ادعي عليك به. لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو يجوز أن تكون محقا ونحوه. قال لا إن قال أنا أقر، فإنه لا يعتبر حينئذ إقرارا منه لاعتبار أن يكون هذا وعد، أو أن يقول أنا لا أنكر، فإن هذا ليس إقرارا صحيحا وإنما يعتبر وعدا. وكذلك لو قال يجوز أن تكون محقا فهذه ونحوها كقوله عسى أو لعل مما يدل على التشكيك لا على الجزم بالإقرار بما ادعي به عليه. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالإقرار، وهي كما ترون وسمعتم تمس حياة كل إنسان، فينبغي للإنسان أن يتفقه في هذه الأمور لأنه قد يحتاج إليها في حياته، وقد يحتاج إليها لإثبات أمر أو نحوه. وكما تبينا أن إثبات الحقوق يكون بالشهادة والإقرار، وأن أقوى الوثائق هو الإقرار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات،